بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم إلى كل سائق انتبه انتبه واحذر أصحاب السوء، احذر اللئام. الله، أما كان صاحبهم يصلي ويصوم ويقرأ القرآن؟ أليس قد جاء معهم يريد لهم الهداية؟ سأرادوا لهم هداية؟ لقد دفعوا أموالهم وأوقاتهم ليصدوه عن سبيل الله، فهل سينقذونه من عذاب الله؟ أيها أصحاب هؤلاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله، أما كان صاحبهم يصلي ويصوم ويقرأ القرآن؟ فلا تصحب أخا المسقي، وإياك وإياه، فكم فاسقي أردى مطيعا حين آخاه. وصدق الله حين قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. جاءتنا الأخبار أن أحد الشباب سلك طريق الاستقامة وركب سفينة النجاة وبدأ يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن، بدأ يتذكر أصحابا له لا زالوا يغرقون في لجة المعاصي والآثام. ود لو أنهم ركبوا معه في سفينة التوبة والنجاة وانضموا إلى قوافل العائدين. زارهم وليته لم يفعل. وهذه نصيحة لكل سائق وجديد في طريق الاستقامة: لا تذهب لأصحاب الماضي وحيدا، خذ معك من يعينك على دعوتهم، لأن الكثرة تغلب الشجاعة. دارهم يريد لهم الهداية، فبدأ الهجوم عليه من كل الجهات: أتذكر يوم كذا وكذا؟ وعلت الأصوات وانطلقت الضحكات، وقام من عندهم بعد أن جددوا الجراح الماضية وحركوا في القلب ونفس أثناء، وبدأ الصراع من جديد. جاءوه بعد أيام يعرضون عليه السفر إلى مكان قريب بقصد شراء سيارة. قالوا له: نريد من يذكرنا بالله ويؤمنا بالصلاة ويعلمنا الجمع والقصر. فزينت له نفسه السفر وانطلق معه، وليته لم يفعل. هناك حيث يعصى الله استأجروا شقة مقروضة وتركوه فيها، وذهبوا وهم يخططون كيف يعيدونه إلى توابع الضياع مرة ثانية. أمضوا ليلتهم في سهرة ليلية بين خمر وغناء، وهو هناك ينتظرهم. اتفقوا مع بغي دانية تاجرة على أن يدفعوا لها الثمن أضعاف مضاعفة إن هي استطاعت أن توقع صاحبهم في الحجرة. الله أكبر، يدفعون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أدخلوها عليه ومعها خمر وشريط غناء حتى تكون الليلة حمراء، والخمر مذهبة للعقل والغناء بريد الزنا. خلت به وخلا بها، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا زالت به حتى سقطت كأسا من خمر، ثم ثالثا، ثم وقع المأذور وانهدمت إلى حضر بنيان لطالما تعب حتى بناه، نام في فراشه عاريا مقبورا والعياذ بالله. فلما أصبح الصباح جاء شياطين الإنس يطرقون الباب وضحكاتهم تملأ المكان. فتحت الآجرة لهم الباب فقالوا لها: هات ما عندك،